السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1445 هجرية، وعنوانها من نجا كيف أنجو، والوقفة السادسة فهم أسرار العبادة في رمضان. أول شيء تعظيم شهر رمضان. شهر رمضان شهر عظيم. إزاي أعظم شهر رمضان؟ معرفة قدر الربح في رمضان. قلنا إن أول ليلة في رمضان، أول ليلة مش أول يوم، اللي هو يعني مغرب، اللي هنقول بكرة رمضان، من المغرب ده يحصل انقلاب كوني، تغلق أبواب النار، تفتح أبواب الجنة، تسلسل الشياطين. داعي من الله عز وجل، من قبل الله عز وجل ينادي: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. جماعية الطاعة تيسر العبادة. الصيام دعوة مستجابة للصائم عند فطره، فرحة عند الفطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الفرح، الفرح سعادة. دعوة مستجابة عند الإفطار: من فطر صائما فله مثل أجره. وده اللي بنصحك بيه دايما في التأمين على العبادة: فطر كل يوم صائم، علشان لو صيامك في خلل التاني ده يجبر الخلل في صيامك. الله يصلي على المتسحرين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. التراويح والتهجد وقيام الليل. رمضان شهر القرآن. شوف قارن، قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين. شو بقى في رمضان؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فرقت؟ ما هو انت لو مش من المتقين القرآن مش هيشتغل عليك، اما في رمضان القرآن بيشتغل على كل الناس، كل الناس. هدى للناس، ها، مش بس هدى، وبينات من الهدى والفرقان. بينات من الهدى، مش الهدى بس، لا، ده اشياء بينة من الهدى. عشان كده تلاقي في ناس كتير ربنا بيكرمهم بالالتزام في رمضان. احيانا بتلاقي ناس في رمضان زي الفل وبيضيع بعد رمضان. ليه؟ هي دي هدى وبينات. هدى وبينات بتاخد ناس كتير الى الله سبحانه وتعالى. دي بركات رمضان، بركات رمضان. مقابل ذلك اعرف خطورة الخسارة في رمضان. زي ما قلنا دعاء جبريل: رغم أنف من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له. بل هناك حديث: من أدرك رمضان ولم يغفر له فأكبه الله في النار. يبقى القضية مش قضية إن فزت برمضان خير وبركة، ما فزتش مش مشكلة تتعوض، لا، ده أكبه الله في النار، ده رغم أنف. فلذلك لابد قبل دخول رمضان من فهم العبادات المشروعة. إيه العبادات المشروعة في رمضان؟ نمرة واحد الصيام، افهم الصيام بقى وكلمنا عن فهم الصيام. لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. الصوم جنة وقاية، وقاية تقيك من النار. فلما تبقى صائم دخلت الجنة دي، جنة يستجن بها، دخلت الجنة دي الحماية. ما تتكلمش كتير، ما تهزرش كتير، ما تطلقش بصرك، ما عشان كده بنقول نقطة مهمة جدا، وأنت صائم ضع الهدف من الصيام نصب عينيك. إيه الهدف من الصيام؟ قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى، يبقى حط نصب عينيك صايم عشان أحصل التقوى، عشان أبقى من المتقين. تقوى، التقوى ترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. خليك بعيد عن الحرام بخطوتين اللي هي لا تقربوا. إن مثالها ان مثلا الكلام مع المرأة، صوت المرأة ليس عورة. يعني لو بتكلم في التليفون واحدة، بتصل بواحد بأخ وردت علي مراته، ينفع اتكلم معها؟ لا، التقوى بقى ما اتكلمش معها، ابعد عن الحتة دي لو ان هي يجوز، لكن ده مش حرام. وقلنا في فرق بين الفتوى والتقوى. ابن القيم بيتكلم عن شيخه وشيخ الإسلام تيمية، كلمت شيخ الإسلام يوما في مسألة فقال هي ليست بحرام ولكنها تنافي أصحاب الهمم. هي مش حرام، بس راجل ما تعملش كده، ما تنفعش. ابن الجوزي بيقول كده في صيد الخاطر، راودتني نفسي يوما على عمل هو مفضول، هو ليس في ليس حراما في ذاته ولكنه مفضول، فقلت لنفسي إن تخطيته فأنت أنت، وإن ارتكبته فمن أنت. قال لو أنت بقى عديت الحتة دي تبقى الراجل، وقعت فيه تبقى أنت مين بقى؟ تبقى الشيخ. شاهد إيه هنا؟ التقوى. وأنا دايما أحب في الحتة دي، ولو أنه برضو كلام قلته قبل كده، لكن تاني أحب أجيب كلام مين؟ الرفعي حبيبي، الشيخ مصطفى صادق الرفعي. ده أديب، مش شيخ يعني في الدين، لكن له كلام في الدين جميل، فبيتكلم عن التقوى. بس هنجيب الكلام من أوله، يقول إيه؟ ولهذا يخلق الله الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يقول ولهذا يخلق الله الصالحين، ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. الصالحين ربنا بيخلقهم عشان يثبت بهم إن اللي أنت بتقول ما أقدرش عليه يتقدر عليه. ودينا مثال قبل كده إن لما واحد يموت له حد عزيز عليه، أخويا ابنه مات الله يرحمه رحمة واسعة، فبقول له خلاص بقى، قال لي أنا كنت مفكر إن كل ما الوقت يفوت الواحد ينسى، لا ده كل ما الوقت يفوت أنا بزداد ألم أكتر. هي دي بقى إثبات أن غير المستطاع مستطاع، إنك ما تقدرش تنسى. لا سيدنا أبو بكر الصديق شاف النبي مات وصبر، يبقى تقدر. فربنا أثبت لنا بسيدنا أبو بكر إن أي حد يموت لك، أي حد يموت بعد النبي موته هين. الإمام أحمد بن حنبل، الأمة كلها. لسه كنت بقرأ امبارح في سيرة علي بن المديني، إمام من أئمة الحديث. الإمام البخاري بيقول عنه: لم أستصغر نفسي أمام أحد من أهل الحديث إلا أمام علي بن المديني. علي بن المديني ده لما قالوا له قول القرآن مخلوق، قال القرآن مخلوق. الأمة كلها جريت في الموضوع، والإمام أحمد وقف لوحده يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. هنسجنك اسجنوني، هنقتلك اقتلوني، هنضربك اضربوني. ما بيقولش اضربوني ولا اسجنوني. سبحان الله العظيم. لسه كان بيقول ايه، ان هو متكتف في الصلاة كان بيروح على باب السجن وقت صلاة الجمعة ويقول لهم عايز اروح اصلي، يقول له ممنوع مفيش صلاة، يقول يا رب اردت ان اصلي فمنعوني. هو بس بيعمل ايه؟ بيعمل اللي عليه، بيقيم الحجة. عشان كده كان بيقول لهم ايه، كل ما يقولوا له قول القرآن مخلوق يقول اعطوني شيئا اقول به، هتقولي آية تقول القرآن مخلوق ولا حديث يقول القرآن مخلوق وأنا أقول بقيمة. المهم الشاهد إيه هنا؟ ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع، ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض. يا جماعة قلت لكم كتير، ربنا قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ربنا بيقول ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. اختيارات إلهية، ربنا بيختار واحد عشان يبقى تقي. الشيخ الرفعي بيقول، الشيخ مصطفى صادق الرفعي رحمه الله، بيقول ان ربنا يجعله من المتقين، والتقوى تبقى عنده كأنه مرض، كأنه مريض بالتقوى. المريض ما بيمرضش نفسه، ده المرض ده ايه؟ ابتلاء، فبيبقى مبتلى بالتقوى. التقوى دي اللي يبتلى بالتقوى ده، اللي يختار للتقوى ده، ان ربنا يجعله من المتقين ده، تعمل فيه ايه التقوى؟ تعمل فيه ايه المرض ده؟ يعمل فيه ايه؟ اقول لك في الحلقة الجاية ان شاء الله.